إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله ننهي مسألة الكلام على الأنساك الثلاثة ونقف عند باب الهدي. تفضل. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. وقال البخاري رحمه الله: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات، ولهما بمعناها. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على وصول الخير لهذه الأمة وتعليم هذه الأمة. عمر بن الخطاب يضرب لنا في الحج أروع الأمثلة عندما طاف بالبيت وقبل الحجر وقال: والذي نفسي بيده أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا قد بينا الأسبوع الماضي المناظرة التي حدثت أو المراجعة التي حدثت بين من ومن؟ ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، عندما تمسح ابن عباس في الأركان الأربعة، معاوية في الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. ولم يفعل ما كان يفعل، وكان ابن عمر يقف حتى يأتيه الرعاة يفتدم أنفه يسيل منها الدماء من أجل أن يقبل الحجر، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. وها هنا عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اجتهد المجتهد، وإن كان المجتهد أبا بكر، وإن كان عمر، وإن كان الذين اجتهدوا في هذه المسألة هم الصحابة وأفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، مع ذلك عمران رضي الله عنه وأرضاه يقول: نزلت آية التمتع. إيش آية التمتع؟ فمن تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: نزلت. إذن نحن ننقاد لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نزلت آية التمتع وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل آية تنسخ، فنحن على الأصل وهو الحلم، ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما قال، ما شاء، وإن كان مجتهدا فهو له الأجر، لكن وإن كان هذا القائل هو أفضل الأمة بعد النبي لا يؤخذ بقوله، وإن كان الوزير الثاني لا يؤخذ بقوله، وإن كان الخليفة الثالث الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارز، وإن كانوا لا يؤخذ بقولهم. قد قالت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان ينهى عن المتعة، وعمر، وقال ابن عباس إن رسول الله أمر بالمتعة. فقالوا له: أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال لهم: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال أبو بكر وعمر، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قالوا له: أبوك ينهى عن المتعة. فقال: ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيق الكلام، يعني ما أمرنا باتباع عمر إذا خالف اجتهاد عمر قوله رسول الله، وقد غاب أو غابت السنة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو لا يمكن أن نقول بأن عمر يعرف سنة ويخالفها، لا، غابت عنه، لأنه يعني كان ما كانش كثير المجالسة كالذين اعتنوا كأبي هريرة مثلا كثير المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن غابت سنة واجتهد عمر فإن وافق حي هلا بهذا الاجتهاد، وإن خالف حي هلا بالأجر وليس حي هلا بإيش؟ بالقول. كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نضرب بقول المخالف عرض الحائط ونأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها بملء فيه عمران بن حصين، قال قائل ما شاء، يعني برأيه ما شاء، لأن الذي يقودنا كتاب الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم وأحرم من ذو الحليفة، وتقدم إلى المدينة إلى أبيار علي فأحرم منها، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة وطاف وسعى إلى آخر ما شرحناه. هنا مسألتان مهمتان في آخر الباب نختم بهما هذا الباب. أولها، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه أو كان حج النبي صلى الله عليه وسلم كان إفرادا أم كان قرانا أم كان تمتعا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، وكل قول له دليل لكنها أنظار مختلفة. أما القول الأول فقالوا قد حج النبي صلى الله عليه وسلم إفرادا فدا، وهذا يستدلون به بحديث الباب عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت منا من أهل بعمرة، منا من أهل بكذا، منا من أهل بكذا، فبينت الإهلال أو أصناف الإهلال الثلاثة، فقالت أهل بكذا أهل بكذا، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج، إذن أفرد الحج، وهذا دليل واضح على أن سلم أهل بحج. قالت وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج. قالوا لا سيما بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أحرص الناس على حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعات كثيرة حدثت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها وقد أحرمت بالعمرة ثم حاضت، وأيضا أنها رضي الله عنها وأرضاها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بعد تمام والفراغ من الحج والنسك، فهي أحرص الناس على أن تنقل للناس نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أضبط الناس في ذلك. قالوا إذن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. وأيضا هناك أدلة أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وصراحة المقصود الذي جاء عن الصحابة الذين رأوا بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون إفراد الأعمال، ما يقصدون إفراد النسك، إفراد الأعمال، يعني كان يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، ويكفيه هذا للحج والعمرة إذا قلنا قد حج قرينا كما سنبين. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، واستدلوا على ذلك بصريح قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع رسول الله، فقالوا هذا تصريح بأنه تمتع المتعة. واحتجوا أيضا بحديث معاوية، وهذا من أعجب ما يروى، أنه قال قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم شعره، قصر تقصير في العمرة يعني، قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمقص يعني، قصر شعره. قالوا هذه فيها دلالة فعلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن حال المتمتع أن يفرد الحج لكن لا يحرم إلا بعد أن يمر على الميقات، فإن تجاوزه يحرم بالحج ويكون بذلك قد تمتع. الله ما حد طلب علم ولا ها خطأ، إيش الخطأ اللي أنا فيه ده؟ 100 خطأ يا إخوة. الله يديك، التمتع لابد أن يأتي بعمرة ثم يتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بحج. وأيضا هل يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام؟ طيب، فالمهم الغرض المقصود، قالوا قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم بينامون معي. ده أنت لسه جاي ضيف، بس أنت لو جيت قبل ذلك كنت أنت رأيت ما يعجبك ويدهشه، يمشون معي نصف ساعة وبعدين واحد يقوم يستيقظ يقول اللحاف كان ثقيلا. غرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد تمتع بدليلين، أنهم قالوا بالتصريح قال أنه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو حديث معاوية أنه قصر شعره. الثالث، القول الثالث، أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، ما كان متمتعا، كان قارنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك صراحة صريحة في حديث أنس في الصحيحين، أن أنس رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، وهذه دلالة على القران، قال لبيك اللهم بعمرة وحج، وسمعها أنس رضي الله عنه وارضاه. وايضا في حديث حفصه السابق انها لما قالت حل الناس ولم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى حل من الحج، يعني بعد طواف الافاضه. وايضا ابن عمر بسند صحيح كما في مسلم انه لبى قارنا بالحج والعمره وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وطبعا حديث ابن عمر سهل الإجابة عليه. تعال أنت كيف الإجابة على كلام ابن عمر؟ نعم، عشان أنت عملت بص في الدولاب وما أنتش منتبه، ولا يصح أن تجلس مجلس علم لا تنتبه. كيف الرد على ابن عمر بالدولاب؟ بأي أكرة منهم؟ شفت لما تسرح مع أنك حريص؟ أنا أشهد الله على ذلك أنت حريص، لكن لما تسرح؟ الرد على ابن عمر في ذلك لا يقال لابن عمر، نقول له لعلك إيش رأيته في مرة والصحابة رأوه في المرة الأخرى كان متمتعا، فأنت رأيته قارنا وهم رأوه إيش في العام الذي بعده أنه كان متمتعا. فهذا بالنسبة لإيش استيقظوا، لما قلنا في العام الذي بعده استيقظوا، لكن كانوا ماشيين. هو حج كم حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة، يبقى ما يصح أن نعترض عليه بهذا الاعتراض. فقد قال ابن عمر بعدما حج ولبى قارنا لبيك اللهم بعمره وحجة وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والراجح من الأقوال الثلاثة هو القول الثالث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا خلافا للشافعية الذين قالوا بالإفراد. الراجح أنه حج قارنا، وإذا قلنا حج قارنا نستطيع أن نلملم شمل الأحاديث ولا اعتراض. أما قولهم تمتع رسول الله نحن معك، لأن التمتع يطلق على الذي تحلل من عمره والذي ضم العمرة إلى الحج، لأن معنى التمتع أنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، تمتع بنسكين في سفرة واحدة، والقارن قد تمتع بنسكين في سفرة واحدة. فإذا يكون الحديث تمتع رسول الله نحن معكم، نعم تمتع بنسكين في سفرة واحدة، فيكون هنا لا يخالف القران. طيب حديث عائشة قالت وأفرد وأهل بالحج، نقول نعم قد أهل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء جمع أنه أهل بالحج ثم أدخل مع العمر، والصحيح أن نقول لا أهل بالحج تقصد بذلك ويقصد الصحابة الذين قالوا ذلك، يعني أفرد عملا واحدا كفاه للحج ولإيش وللعمر. يبقى معنى الإفراد هنا هو إفراد العمل الذي يكفيه لحجه وعمرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة توافق بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فهنا معنى الإفراد يعني أفرد بالعمل معناه أتى بنسكين، فهذا العمل الواحد كفاه مؤونة النسكين ففاز بالنسكين في سفرة واحدة. فيبقى نلملم شمل الأحاديث ولا اختلاف في ذلك، والصحيح أن يكون مسلم حجه كان قارنا. آخر مسألة في هذا الباب ونحمد الله على الإتمام هو مسألة اختلاف العلماء، هن الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع أي هذه الأنساك أفضل؟ أيضا اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الحنابلة، قالوا بأن التمتع، وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة، التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، وهو قول للشافعي، هو رواية عن الشافعي وليس بالأظهر، لكن هو قول للشافعي. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا وبعد ذلك يلبوا بالحج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من باب القول، وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القران فالقول يقدم على الفعل عند عدم الجمع التعارض. فنقول القول هو الأقوى فيكون هو الأحب أيضا وهو الأفضل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى ذلك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا وما سقت الهد ولا جعلتها عمرة. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قول أصحاب الرأي الأحناف، قالوا القرآن أفضل، قالوا القرآن أفضل، وهذا قول الثوري، وصراحة قول قوي، لأنهم قالوا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واستدلوا بدليل من أقوى الأدلة. في أحد ممكن يعتني به يفكر فيه كده؟ الاثنين اللي وراء اللي انتبه وكتب، اللي جنبه الحارس الثاني صاحب الحنابلة. لا، وقت الاستراحة ما فيش استراحة، الشغل عندنا ما فيهوش فسحة على استراحة. حديث سيدنا عبد الله بن عباس يبين التمتع على القران، ده يرى بوجوب التمتع. جيد، نعم، أي ما هي من النظر. احسنت، سوى هذا ان الله اختار لنبيه هذا الفعل، ولا يختار الله لنبيه الا الافضل، لا يختار الله لنبيه الا الافضل. والقول الثالث هو قول الشافعية، وهذا الظاهر في المذهب، وهو قول المالكية، قالوا الإفراد أفضل، ويستدلون بالأثر والنظر. أما الأثر حديث عائشة وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فقد استدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني. إيش هو فعل النبي؟ أنت اللي صح، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل بالحج ففعله يقدم، واستدلوا بالنظر. قالوا لأنه إذا أفرد بالحج يعبئ نفسه ويكلف نفسه المشقة مرة ثانية، ويعيد الكرة سفرة ثانية من أجل إيش؟ العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك، فقالوا كلما اشتدت المشقة كلما زاد الأجر. وهذا الداعي لعمر بن الخطاب، والداعي لأبي بكر، والداعي لعثمان أن ينهوا عن المتعة. لما؟ أرادوا ألا يصير البيت خلوا من الناس، فالناس تتحمل وتسافر أكثر من سفرة لهذا البيت طوافا بالبيت. فهذا القول الثالث. الرارح في ذلك هو التوفيق بين الأقوال الثلاثة، وهو أن نقول الأفضل في ذلك بالنظر إلى الحاج، إن كان ممن يسوق الهدي فأفضل الأنساك في واقف حاله هو القران، لأن المسلم قد قدم القران على المتعة عندما ساق الهدي. قال ولو استقبلت، يعني بين أن سوق الهدي هو الذي منعه، فيكون الأفضل في حق من ساق الهدي هو القران، والذي لم يسق الهدي الأفضل في حقه على الإطلاق هو إيش؟ هو التمتع. يبقى لنا نقول الأفضلية على التمتع إطلاقا إلا لمن ساق الهدي، فالأفضل له أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وننتهي بهذا بفضل جل في علاه إلى هذا الجزء، منتصف الحج، وإن شاء الله الدورة القادمة حاول أن ننتهي من كتاب عمدة الأحكام.